بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في تأخير السحور وباب ما جاء في بيان الفجر، وقد ألقي في اليوم العاشر من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء في تأخير السحور. باب أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف. المبتدأ هذا باب ما جاء أي من الأخبار الصحاح في تأخير السحور أي تأخيره بالوقت. والسحور بفتح السين هو ما يتسحر به من الطعام، وبالضم السحور هو المصدر. تقدم بالأمس قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن الأحاديث في تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، ولكن يقال بأن الأحاديث الواردة في تعجيل الفطور صحيحة صريحة، والأحاديث الواردة في تأخير السحور صحيحة، وكثير منها غير صريح يفهم منه هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذاك؟ قال: قدر 50 آية. وهذا الخبر رواه الإمام البخاري ومسلم من طريق هشام. قال أبو عيسى: حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. وهذا قد رواه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ 50 آية، وعند البخاري من طريق همام عن قتادة عن أنس بلفظ قدر 50 أو 60 يعني آية. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن حذيفة، وأثر حذيفة جاء من رواية زر بن حبيش، وقد رواه الطحاوي وغيره، ولفظه قال زر: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: كل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بعد الصبح. قال: بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع. وجاء بنحوه عند جماعة كأحمد والنسائي وغيرهما، ونتحدث إن شاء الله تعالى على حديث حذيفة. نشرع الآن في الحديث على رواية زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحور هو أكلة الطعام، والسحور سنة، وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على سنيته. وقوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحد الأمور التي تثبت به الصحبة، فيقول الراوي: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: جلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وصحبة زيد لا يختلف فيها أحد من الأئمة، وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان جماعة من أصحابه يتسحرون معه، وفيه أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحة للذين يريدون الطعام معه والاستفادة منه، ولم يكن يمنع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع، وهو هو في المنزلة والقدر. وفيه الأدب في الخطاب، حيث قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تسحرنا مع محمد، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بخلاف شأن الأعراب حين أتى أحدهم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا بين أصحابه قال أيكم محمد، فقدم أن الصواب في الرسول هو بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، بخلاف النبي أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. هذا أصح ما قيل على وجود الخلاف في هذه المسألة ولا سيما في تعريف النبي. الله جل وعلا سمى في كتابه الأنبياء رسلا باعتبار أنهم مرسلون ومأمرون بالتبليغ، ومن أمر بالتبليغ فإنه يسمى رسولا، فهو باعتبار الرسالة والتبليغ. وأما التعريف المشهور وهو السائد الآن عند كثير من الناس لأن النبي بشر أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، هذا ضعيف. إذا ما هي مهمته إذا أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ الله جل وعلا أخبر في كتابنا ما أرسل من رسول إلا يوحي إليه وأنه يأمره بالتبليغ، وهذا صريح القرآن، وهذا هو واقع الرسل بدلالات متعددة. وأعظم مهمة للرسل هي التبليغ والدعوة إلى التوحيد ومطاردة الشرك والوثنية في كل مكان، إلا أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قوله ثم قمنا إلى الصلاة، وهذا القدر من الحديث لا يدل على تأخير السحور، وإن كان يفهم منه لقول تسحرنا ثم قمنا، فإن الواو هو ثم هنا التراخي والتعقيب، ويفهم من الحديث أن التراخي كان قريبا وقليلا، وحين لم يكن صريحا قال أنس لزيد بن ثابت كم كان قدر ذاك، جاء في رواية في البخاري كم كان بين الأذان والإقامة، جاء في رواية في البخاري كم كان بين الأذان والإقامة، قال قدر 50 آية، والرواية الأخرى قدر قراءة 50 آية، قدر بالرفع يعرب خبرا لمبتدأ، ويجوز نصبه قدر على أنه خبر كان المقدرة. وقدر 50 آية أي متوسطة لا بطويلة ولا بقصيرة، من حيث القراءة لا بسريعة ولا ببطيئة، وحينئذ تكون دلالة الخبر قوية وواضحة في تأخير السحور. ولهذا قال الترمذي رحمه تعالى وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا تأخير السحور. وقد جاء في البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى أن الصحابة كانوا يتأخرون في السحور ولم يكن بينهم وبين الأذان إلا القليل. تقدم تحديد هذا بقدر 50 آية، ولا حرج على المسلم أن يأكل وإن شك في بقاء الليل، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم إذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور، فإن تسحر في هذه الحالة صح صومه لأن الأصل بقاء الليل. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما أحل الله الأكل والشرب ما شككت، رواه الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف. وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع لأنه لو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع بلا خلاف حتى يتحقق الفجر، لقول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وكلام النووي لا ينافي كلام الشافعي، فإنه يحكي الإجماع على الجواز. والشافعي يرى أن الأولى ترك هذا، فلا تنافي بين القولين. وأما حديث حذيفة فيفهم منه أن التسحر كان بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع، بل هذا نص قلت بعد الصبح قال بعد الصبح، غير أن الشمس لم تطلع. وقد اختلف جواب الأئمة عن هذا، فمنهم من أخذ بظاهره، وهذا مروي عن جماعة من الأئمة، منهم الأعمش رحمه الله تعالى، فقد كان يقول لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. وهؤلاء يقولون بأن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، فهؤلاء يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وذلك يذكر عن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له. وروى ابن المنذر أيضا عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذه الأقاويل مأثورة عن هؤلاء الأئمة هي مؤكدة أنه ليس في المسألة إجماع، لأن كون العالم يختار قولا وينصره هذا من حقه إذا كان يحفظ في نصرة هذا المذهب أدلة قوية، ولكن ليس من حقه أن يصادر الآراء الأخرى والخلاف محفوظ بين الأئمة. أقول اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه الأقوال المنقولة، وهي بلا ريب مشيرة إلى أن الخلاف محفوظ، فمنهم من ذهب إلى تضعيف حديث حذيفة لأنه هو الذي جاء مرفوعا، وقالوا عن بقية الأثار هي اجتهادات معارضة للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب. ومنهم من قال بأن حديث حذيفة منسوخ، ومنهم من قال بأن حديث حذيفة على الجواز، فتحمل الآية والأدلة الأخرى أن بلالا يؤذن بليل على الأولوية والاستحباب، وأشير إن شاء الله على هذه المسألة تحت قول أبي عيسى باب ما جاء في بيان الفجر. وملخص هذا الباب أنه يستحب تأخير السحور، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسحرون قبل الأذان، وهذا هو المشهور عن أكابرهم، وهذا هو الذي صنعه زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له أنس كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، متفق على صحته. وهذا حديث صحيح صريح أنه يجب التوقف عن الأكل والشرب حين ينادي المنادي. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء مرفوعا موقوفا والراجح وقفه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. ويفهم منه أنه لا يشرع في الأكل بعد الأذان ولا مع الأذان، ولكن إذا شرع في الأكل قبل النداء ونفسه تذوق الطعام ثم أذن فإنه يواصل. وهذا كله حين يكون المؤذنون ينادون إلى الصلاة في الوقت المشروع. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيان الفجر، أي الفجر الصادق، أي باب ما جاء، هذا باب ما جاء في بيان الفجر أي الصادق. فإن الفجر فجران، فجر كاذب يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر صادق يحل الصلاة ويحرم الطعام. والفرض في ذلك كالنفل، صيام فرض الصيام كالنفل في هذا الحكم. وقد أجمع العلماء أن من أكل نهارا وهو عالم عامد ثم ادعى أنه يريد الصوم نفلا فإنه لا يصح صومه، إنما يصح صومه إذا لم يأكل ولم يشرب ثم أحدث نية، هذا الذي جرى فيها الخلاف. أما إذا أكل أو شرب متعمدا ولم ينوي الصوم من الليل فإن هذا لا يصح صومه بالإجماع، والخلاف ليس في هذا، إنما الخلاف فيما لو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ونوى قبل الزوال، نعم صحح صومه الجمهور، بل في من صحح صومه ولو بعد الزوال، لأن بعض الأخوة يخلط بين المسألتين، بينما إذا أكل وبينما إذا لم يأكل. فأعيد، إذا أكل ثم قال لعلي أصوم، نقول لا يصح صومه بالإجماع. وإذا لم يأكل ولم يشرب ولو لم ينوي ثم نوى نفلا، فإن هذا الذي صحح صومه الجمهور، ومنهم من يشترط النية قبل طلوع الفجر الثاني في النفل والفرض، وأنه لا فرق بينهما، وإن شاء الله ناتي على هذه المسألة في بابها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم ابن عمرو، قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى: حديث طلق ابن علي حديث حسن غريب. وجه الغرابة هو ما أشار إليه أبو داود رحمه تعالى في سننه، قال: هذا مما تفرد به أهل اليمامة. قد قال الدارمي رحمه الله تعالى: قلت ليحيى ابن معين عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، فقال يحيى: شيوخ يمامية ثقات. فقال يحيى: شيوخ يمامية ثقات. وجمعناه وجاء معنا هذا الخبر عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشار إليه الإمام في قوله وفي الباب. فأما حديث عدي بن حاتم فقد جاء في البخاري ومسلم، وأما حديث أبي ذر فأخرجه الطحاوي، وأما حديث سمرة فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأشار إليه أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه، وأورد بالإسناد. وفي الباب أيضا عن ابن عباس، وهذا مما لم يذكر المؤلف، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه. وفي الباب عن جابر رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه. قوله كلوا واشربوا، الأمر هنا أمر إباحة، والإباحة نوعان: إباحة شرعية، وإباحة بمعنى استصحاب الأصل في كل مسألة. فمنكم يمثل للنوع الأول ويمثل للنوع الثاني. فمنكم يمثل للنوع الأول إباحة شرعية بمعنى جاء الشرع بإباحتها ونص على إباحتها، وهي بمعنى جاءت بمعنى الأمر المذكورة في آية البقرة. والنوع الثاني الأصل الإباحة باعتبار لا أحتاج إليه لأنه استصحاب للأصل في كل باب. وجدت ماء، الأصل فيه الطهارة، لماذا؟ قال شيخ مؤدي العطار: لا أحتاج إلى دليل، لأن استصحب الأصل في هذا الباب. نعم، هذا الأصل. أنا أريد الآية الدالة على الإباحة أمر الله جل وعلا بها، سورة البقرة. لا، نعم، هذا إشارة لما يتوهم الكثير، ليست في الدلالة هذا آية الصيام. لا، نعم، آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه إباحة شرعية بمعنى أن الله جل وعلا ذكر الإباحة، وجاء قول الله جل وعلا مبينا أن هذا من الأمور المباحة الحلال التي لا يتحرج منها أحد، سواء جاء هذا بلفظ الأمر أو جاء هذا بلفظ الإباحة. ولكن جاء بلفظ الأمر تقدم التفصيل في ذلك، أنه كان مسبوق بنهي فإن الأمر يرجع إلى ما كان عليه من قبل: وإذا حللتم فاصطادوا. لا نقول الأمر هنا للوجوب، غلط، ولا نقول الأمر هنا للندب، هذا غلط، ولا نقول الأمر للإباحة، هذا غلط. نقول أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه من قبل، أي قبل النهي، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لأن هذه إباحة شرعية. النوع الثاني الإباحة التي هي استصحاب الأصل في الباب، ولذا قرص كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعب. إذا هذا الأمر للإباحة، وفي مقابل من يتصور أنه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، فتقول له كل. ومن ذلك يعني الأمر إذا وقع عن سؤال فإنه لا يفيد الوجوب. قال لك شخص أأدخل؟ تقول أدخل، أنت لا تأمر أمر إجاب، إنما هو جواب لسؤاله. فالأمر إذا وقع عن سؤال فلا يفيد الوجوب. فإن قال قائل فلماذا إذن نقول بوجوب الوضوء من لحم الجزور وقد جاء الأمر عن سؤال؟ قد قال أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الإبل؟ قال نعم. هل جواب الخبر في مسلم؟ الجواب أنه مسبوق بقرينة تفيد أن الأمر للوجوب. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. حديث واحد، حديث واحد في صحيح الإمام مسلم. قال توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. هذه إشارة إلى أنه مندوب وليس بواجب. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم، فهذه إشارة إلى أن الأمر للوجوب. وفي الصحيحين قال عمر يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. لا يمكن نقول هنا بأنه واجب. وهذه قاعدة حقيقة مضطردة، ما لم تدل قرينة، ما لم تدل قرينة على نفي ذلك، ما لم تدل قرينة على نفي هذا. وهذا استطراد في الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدنكم، أي ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم، ولا يهدنكم أي ولا يزعجنكم الساطع المصعد أي المرتفع. والمعنى لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإن هذا هو الفجر الكاذب. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض لكم الأحمر، والمراد به الفجر الصادق. قد قيل المعنى أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. وهذا الحديث يفيد أنه إذا اعترض الأحمر والفجر الصادق يجب الإمساك عن الأكل وعن الشرب. وهذا الأحمر المعترض هو المؤذن بدخول وقت الصلاة، فإن المؤذن لا يؤذن إلا حين يعترض له هذا. وهذا أحد أدلة الجمهور، لأنه يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن. فإن الناس في عصرنا كثير منهم، أو فإن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يميزون بين الساطع المصعد وبين الأحمر، بمعنى لا يميزون بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. فدور هؤلاء والواجب عليهم الاعتماد على المؤذنين، فهم مؤتمنون في هذا الأمر. والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا أذن المؤذن والحالة هذه فيجب على كل من سمعه أن يمسك. وهذا نص الحديث المتفق على صحته، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا حتى بمعنى إلى أن، حتى هنا بمعنى إلى أن، أي إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مفهومه أنه إذا أذن وجب عليكم الإمساك. تقدم أن بعض العلماء يقول إن هذا على الأولوية، والصواب أنه على الإجابة. ومنهم من قال بأنه واجب، ولكن لازم من ذلك أن من خالف يعتبر مفترا، والاحتياط في هذا الباب مشروع. ولا سيما الأدلة قوية وظاهرة وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإنه يجب الإمساك عن الأكل وعن الشرب. إذا كان قد شرع قبل التبين ثم تبين فلا حرج يواصل حتى يفرغ من الطعام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، حتى يكون أي حتى يوجد، يكون هنا تامة. ما معنى تامة؟ بمعنى مستغنية بمرفوعها عن منصوبها. قال أبو عيسى: وبه يقول عامة أهل العلم، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم. ولم يحكي أبو عيسى رحمه تعالى خلافا في المسألة، وإن كان قوله وبه يقول عامة أهل العلم قد يفهم منه أنه يقصد الأكثر، ويحتمل أنه يقصد الجميع كما قال في المقدمة: والعمل على هذا عند أهل العلم. صواب يقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لأن الخلاف محفوظ قد قررته قبل قليل. خلف في ذلك حذيفة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخلف في ذلك معمر والأعمش وجماعة من الحفاظ، لأن هذا مبني على الاختلاف في معنى الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وذا قال أصحاب هذا القول: لم يكن يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وهذا هو الذي حدب الأعمش لأن يقول: ولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت. تقدم قول علي رضي الله عنه: صلى الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولكن الحديث الحقيقة الصريحة وقوية الدلالة، لأن إذا أذن المؤذن الثاني هنا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويجب الإمساك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال: أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة ابن حنظلة عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، بمعنى أنه جاء من غير وجه، وهذا الإسناد فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي مختلف فيه ولم يتفرد به، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوارث عن عبد الله ابن سوادة القشيري قال: حدثني والدي أنه سمع سمرة. ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن سوادة عن سمرة. فقوله لا يمنعنكم من سحوركم، لأن بعض الناس يعتقد أن الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان يمنع من الأكل والشرب، وحين كان بعض الناس يعتقد ولا يميز بين الأمرين نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وبهذا يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم إن الفجر فجران، فجر صادق فجر كاذب، كما قاله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، أي من مواصلة السحور. قد تقدم أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قوله ولا الفجر المستطيل، لأن هذا لا يمنع من الأكل ولا من الشرب، ولكن أي الذي يمنع من الأكل والشرب ويحل الصلاة هو الفجر المستطير في الأفق. وتقدم أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وهذا موافق للآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنأخذ أيضا من هذا فوائد، ننظر مشاركة الأخوة. فائدة الأولى: نعم إيه نعم، فإن العذرة أو الواجب والفرض في الإمساك والفجر الصادق، ولكن كان الناس ما يميزون. فواقع الناس اليوم الكثير من الناس ما يميز أو ما يكلف نفسه في ذلك، فإنه يجب عليه أن يلتزم بكلام المؤذن. بعض الناس يقول الآن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، صحيح أن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت، ولكن إذا كان بعض الناس ما عنده أيضا معرفة، حتى لو قلنا بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت هو غير متيقن طبعا، إنما سمع من كلام الناس ولا عنده معرفة في التميز، فإنه يمسك على المؤذن الذي يسمعه، ولا حرج يمسك مع آخر مؤذن، لأن الإشكال أن الناس الآن يتفاوتون في الأذان، هذا يؤذن ثم بعد خمس دقائق يؤذن القريب منه، فكان المفروض أنه يوجد توحيد للأذان حين يدخل الوقت، وندع الاجتهادات في هذا الباب، والاحتياط هذا الباب غير مشروع، أن الإنسان يؤذن قبل الوقت يحتاط، هذا غير مشروع، المفروض أنه يؤذن لأنه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة، يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة، وهذا غلط، الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للصيام، لأنه إذا أذن قد تريد أو تريد المرأة أن تصلي، ومن حقها إذا أذن أن تؤدي النافلة ثم تصلي الفريضة، والوقت لم يزل باق ولم يدخل، فإذا هذا غلط، الذين يحتاطون الآن هم مخطئون في الحقيقة في هذا الباب. نعم فلسة. نعم في ناخذ من هذا الحديث، بدأت حديث سمرة يعني عن سحور الأذان وبلال في مشروعية ندائين، في مشروعية ندائين، الأذان الأول والنداء الثاني، منهم من خص كجماعة من الأحناف في رمضان، والصواب أن هذا الحكم لا يخص في رمضان، وأن إيجاد ندائين لا يخص به رمضان، هو حكم عام في رمضان وفي غيره، ولكن لا يلزم من ذلك أن يؤذن ينادى النداء الأول في كل مسجد، إذا كان في كل حي والناس يسمعون يكتفى بهذا. كم بينهما؟ حقيقة لم يأتي تقدير واضح ممكن نعتمد عليه في كم بينهما، أما لما هو جاء في البخاري رواية القاسم ما بين ينزل هذا ويصعد هذا، فهذه الرواية موقوفة، وفي نفس الوقت في معناها نظر، لكن في رمضان بقدر ما يستيقظ النائم ويطبخ ويتسحر، والسحور يسمى غداء، إذن جت فرصة للقيام وقيام الليل لمن لم يصلي مع الإمام والطبخ والأكل. نعم هو بلا شك الأخ يقول يعني فينا الأحكام الشرعية متعلقة بقضاء ونذر الفجر الثاني، لكن اليوم يدخل أصلا غروب الشمس، يعني حين نقولنا اليوم مثلا اليوم الاثنين يدخل يوم الثلاثة متى؟ بغروب الشمس، فإن الليل تابع للنهار من الغد، إذا نذر نذرا في اليوم يختف عنه إذا نذر نذرا في ليلة، فلو نذر ليلة هذا صحيح لأنه خرج الليل، إذا نذر يوما فإن اليوم يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس من الغد. نعم في تنبيه أو في ضرورة تنبيه للعلم على ما يشكل على الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الأمر للتنبيه، قال يمنعنكم، فإن العلماء يراعون حاجة الناس فيما يتحدثون عنهم ويولون هذا الباب عناية أكثر من غيره، الناس بحاجة الآن في صيامهم إلى ما يتعلق بأحكام النساء، لا تأكل الحبوب وما يتعلق بذلك، أحكام الحيض متعلقة بالصيام، أحكام متعلقة في من أكل وشرب، أحكام المتعلقة في من ظن غروب الشمس ثم أكل فإلا أن الشمس لم تغرب، مثل هذه الأحكام التي يحصل السؤال عنها بكثرة، كذلك السؤال في الخارج يحصل بكثرة، وتقدم بيانه بتوسع في مسألة دخول الشهر وجواز توحيد الرؤية، وتقدم أن مالكا يوجب هذا، وهذا رواية عن الإمام أحمد، تقدم الحديث عن هذا أيضا بذكر مذاهب الأئمة، فالمسألة يحتاج إليها الناس يكون الحديث عنها أكثر، ولا حرج من التكرار لأن هذا باب للعلم وباب للتعلم، فالتكرار لا حرج من ذلك، ولا يسأم الإنسان من التكرار، وتكون فائدة لم توجد فيما مضى فتوجد في الحاضر، وفي نفس الوقت يستمتع الإنسان ما مضى من العلم. نعم جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد بمعنى الأذن الأول غير الأذن الثاني، نعم هذا صحيح، نبي لا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أمك، ولو نادى نداء الأول ينادي النداء الثاني لا حرج من ذلك، ولكن من أذن فهو يقيم استحبابا وليس بواجب. نعم نعم في مشروعية السحور، وأنا أتحدث عن هذا إن شاء الله في بابه، وأنه مستحب، ألا يؤخذ من هذا قبول خبر الأحد؟ أخ محمد هل يؤخذ من هذا قبول خبر الأحد؟ نعم يؤخذ، لأن الناس يفطرون بقبول خبر واحد. إذن فيها الرد على الأشاعرة وبعض الفقهاء، الأشاعرة لا يقبلون خبر الأحد لا في العقائد ولا في غيرها، وبعض الفقهاء بالذات بعض الفقهاء الحنفية يرفضون خبر الأحد في أحكام بشروط وضوابط عندهم. فهذا الحقيقة أنه دليل واضح على قبول خبر الأحد. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يبلغهم الدين كله، وهو واحد لم يعترض عليه أحد من أهل اليمن لأن هذا أحد. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. نتناول الآن بعض الأسئلة الواردة في هذا الباب. الأخ السائل من الرياض يقول: هل الحجامة تفطر؟ حقيقة تحدثت عن المسألة في أحد الأسئلة الماضية، وقلت أيضا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بابها، وأشير إلى هذه القضية على عجل، لأن الخلاف مشهور منهم من قال الحجامة تفطر، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أكثر أهل الحديث، ومنهم من قال الحجامة مكروهة ولا تفطر إذا كان تضعف الصائم، ومنهم من قال الحجامة لا تفطر مطلقا، وهذا مذهب الشافعي. وقال عن الأحاديث الواردة أفطر الحاج المحتوم نحو ذلك بأنها منسوخة، وهذا الصواب من مذاهب العلماء بأن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا. وفي نفس الوقت هو قول الجمهور، صواب أن هذا هو قول الجمهور، والذي حكاه ابن حجر وغيره عن عامة الصحابة وعن أكثر الصحابة والتابعين. وقد قيل لأنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. من رواه؟ سبق خرجته. من رواه؟ من منكم يعرف من رواه؟ رواه أبو داود، أو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم، وقع في ذهني أن تقصد حديث عبد الرحمن، صحيح. فرواه من واعي بن أبي داود. نعم نعم، جاء في صحيح البخاري من طريق شعبة عن ثابت البناني قال: قلت لأنس: أكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. الذي عند أبي داود هو الذي أشار إليه الأخ محمد، جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ومواصل الصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إسناده صحيح. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، رخص للصائم في الحجامة والقبلة. من العلماء يقول بأن الرخصة مقابلها العزيمة، فرخص للصائم في الحجامة والقبلة، فيقول صابدا أن الحجامة لا تفطر، وعليه أخذ الدم في نهار رمضان لا يضر الصيام. الأخ يقول: وإن كان السؤال غير متعلق في الصيام، وشيخنا هل تقولون يقول في حديث أبي بردة رضي الله عنه في الأضحية بقول شيخ الإسلام بأن ليس خصية له بل لكل من وافق حاله وذافق الصلاة؟ نعم، هذا هو الأقرب إلى الصواب. وأنا توسعت هذه المسألة في الأضاحي وتحدثت عن هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا تيسرت الأمور ووصلنا إلى هذا الباب في بل نعيد ما تقدم شرح، لكن موجود ومقيد وموجود في بعض الأشرطة وفي بعض الكتب في تقرير هذه القضية وخلاف العلماء في هذه المسألة، ولكنه نعم ليس بخاص لأبي بردة لأنه كل من وقع في مثل حاله. الأخ السائل من الكويت يقول: ما حكم التقبيل في أثناء الصيام للمتزوجين ويجوز للمتزوجين؟ وهذه المسألة أيضا أحد المسائل التي تقدم الحديث عنها في أحد الأسئلة، ونتعلم عليها إن شاء الله تعالى في بابها، وأشير أيضا على المسألة على عجل. منهم من حرم القبلة للصائم خشية أن يمذي، ولأنه إذا أمذى أفطر، ومنهم من فرق بين الشاب الصغير والشيخ الكبير، ومنهم من قال بأن القبلة للصائم جائزة مطلقة، وهذا الصواب سواء كان شابا صغيرا أو شيخا كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث الصحيحين، كان يباشر وهو صائم حديث متفق على صحته، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن قدر أنه أمذى حين يقبل فالصواب أنه لا يفسد صومه. واختلف العلماء رحمه تعالى فيما لو أمذى، فقال الأئمة الأربعة بأنه يقضي يوما مكانه، يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه. ومنهم من قال بأنه يصح صومه، لأنه لما أبيح له هذا لحقته توابع القبلة، لما أبيحت له القبلة أبيحت له توابعه. ولكن من علم نفسه أنه قد يمني إذا قبل يتجنب التقبيل، يتجنب التقبيل، وإن كان الأصل في القبلة بأنها جائزة للصائم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشراب الشهوة من أجلي، فالصواب أن المقصود بالشهوة الجماع، لأن من جامع في نهار رمضان وهو عالم ذاكر لصومه فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم على الصحيح، وعليه يعتق رقبة، وأن يصوم إذا عجز عن عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن ذلك يطعم 60 مسكينا. والمرأة في ذلك الرجل إذا كانت مطاوعة لزوجها حكمها حكم الرجل على الصحيح، لأن في المرأة خلافة. وإذا كانت مكرهة أكرهها زوجها أو لا تعلم الحكم الشرعي أو كانت نائمة فلم تعلم فلا شيء عليها. في كثير من الأسئلة أعتذر عن الأخوة غير الحقيقة متعلقة بالصيام، نحن نحب أن نتناول الأسئلة المتعلقة بالصيام. نعم رأي أبي بكر، نعم هذا وارد عن أبي بكر كرأي علي رضي الله عنه، وإن كان الأثر عن أبي بكر في صحته خلاف، لكن مروي عن أبي بكر رضي الله عنه. والأخ يقول أيضا هل قطة العين تفطر؟ صواب أن قطة العين غير مفطرة ولو وجد طعنها في الحلق، الإنسان حين يقع بقدمي الحنظة ليجد طعنه في الحلق وهو غير مفطر، وليس كل شيء يوجد طعنه في الحلق يكون مفطرا. الأخ يقول إذا خرج الفجر الصادق والإنسان في حالة الجماع فما الحكم؟ قلنا أنه إذا كان يأكل ويشرب فإنه يواصل، والصواب أن الجماع بمعنى الأكل والشرب، بمعنى الأكل والشرب، تقدم قول ابن عباس كل واشرب ما شككت، إذا تبين وتيقن أن الفجر الصادق لم يأتي بعد فليأكل أشرب، وإذا دخل عليه الفجر الصادق وهو يجامع فلا حرج أن يواصل حتى يقضي حاجة، ما لم يكن الجماع طويلا حيث يؤدي إلى تفويت الصلاة وغير ذلك يتجنب هذا الأمر، وإن احتاط لنفسه ونزع هذا جيد. نعم رفع الصوت. نعم تقدم من رواية البخاري بين الأذان و نعم تقدم هذا وأشرت إلى أن الرواية في البخاري. نعم إن بلال يؤذن بلال، قلت إنهم يجيبون عن هذا الذين يجوزون الأكل ولو بعد الصلاة، يقولون هذا على الأولوية ليس على الإجابة، فكل واحد حتى يؤذن للمطيع هذا على الاستحباب وذاك على الجواز، هذا جوابه مع هذا الحديث. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.